ولسانه في الجاه وما يسمع فاستجل المغالقه والايذاء ثم لا ينزع الزعيع او لا يجد وجه المشتري او يتلعى هذا لا يسمع لا يسمع الا اذا كان لها رقبه اذا كمل لها رقبه لا يسمع هذا كنت العاده عندك ان تزيد السيره ما تزال فلا زوج ان تفعل ذلك ولا تلك من الاخر من تمام الشافعي كل حاجه تبدي عن الايذاء فلا يزال هذا ولا بهذا اما ذكر الغرابه يزيد ما يستطيع الثواب ويزيد الثواب والا غير ذلك ولا ان ترى اهلي الرابع ولا يدع على بيع بعض ليس المسلم الذي على بيع اخيه وليس المسلم على شراء اخيه المسلمون في واحد شهوه فليس له يضر بعضهم بعضا ولا يوجد بعضهم بعضا لان بيعه على بيع اخيه وشراءه على شراء اخيه يشد الشحنه والعداوه بين المسلمين معنى ذلك اذا بعت على زيد سلعه بمئة ريال ليس للاخر ان ياتي ويقول انا اشتريها منك بمئة وعشرة فتدعوه فلا يشتريها منك بكذا وكذا هذا الشراء على شراء والبيع على بيعك يقول لها يا نعم حتى دمي انا باقي سلعه تحت منها بتسعين حتى يهمه يشتري منك وهذا اذا علمه البائع صار ياتي شيء وصار من اسباب الشحنه بين الناس فلا تبع على بيع اخيه ولا تبع على شراء اخيه سواء ما ادركه الله وما ادركه والخامسه لا يخطب على خطبه اخيه اذا خطب امراه يكفر لا يخطبها ويعلم انها خطبها حتى يردوه او يتركه اذا ردوا او تركها او فلا تتحقق ما دام ان تعلم ان اخاك خطبها لا تخطبها حتى تقف الخاطب قبلت تهون او يردها الى المقابر تعجبون تخطبها بعد ذلك لان خطبتك لها تولي اخاك وتضر اخاك وتاخر قد سبقت والحكم من بلغ فلا تولي اخاك خطبها على خطبتها فالثالثه ولا ليس المرأة طلاق وقتها ليس المرأة تقول ما أخرج لها أن تطلق لا هذا غلط من الظلم إن كانت تزوج وإلا تركها ولا تقول أقل هذا خير من الدنيا إذا خطب من خطب منهم أحد ومع زوجة قالوا لا أن تطلق هذا غلط إن جاء لا أن تظهر من زوجة ولا يقول تطلق ولا يقول أن تطلق من أحد ليس من طلاق ولا تعرضون لها هذا منكر وظلم ليس له داعي وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء والفضه بالفضه ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشكوا بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشكوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز وفي لفظ إلا يدا بيد وفي لفظ إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال من النبي صلى الله عليه وسلم بالتمر البرميل فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اين هذا قال بلال كان عندي تمر رضي فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك اوه اوه حين الربا عين الربا لا تطعن ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به أما بعد هذه الأحاديث الثلاثة من أصح الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتعلق بالربا والربا معنى زيادة فالربا الشيء يربو ربا إذا زاد من اهتزت فرده ثم الربا ربا لما فيه من زيادة غالبا أو التوصل إليها فالزيادة مثل درهم بدرهمين وصاع بصاعين بجنس واحد صاع من تمر وصاعين من تمر صاحب المر شاعر المر هذا فيه الزيادة، وقد يكون غير الزيادة لكنه وسيلة إلى الزيادة، كان يكون صاع لصاع من غير قرض هذا لا يجوز لأجل النسيئة، لأن هذا وسيلة إلى الزيادة ولا وجه للتأجيل والمتعادلات، هذه جبل إلى الزيادة في مقابلة النسيئة. فسد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ومنع هذا وهذا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يعني هو قال يفسد الذهب الذهب ربا إلا ها وها، يعني يذهب يعني كل يسلم وربا ربا إلا ها وها، وبر ربا إلا ها وها، شيء وشيء ربا إلا ها وها، يعني إلا يذهب به. فإذا باع مثلا سلعة من أسورة أو فوات من الذهب بإثنانه ذهب فهذا من التساوي يذهب به التساوي والقوم، يعني مثلا مثل يذهب به ها أو ها. فإن كان ذهب أسورة باع فضة فلا بأس لا يذهب به أسورة أو فوات من الذهب وقلائد الذهب باع فضة فلا بأس لا يذهب به تقابلات حاسة، لا يتوقف منه بينهما شيء، هذا منحها الله. هكذا حديث أبي سعيد، لا تبع الذهب بالذهب إلا أنك لا تشوف بابا على بعض، لا تزيد بابا على بعض، ولا تنقص بابا عن بعض، ولا يتبع الله في الله إلا من المريض تشوف بابا على بعض، ولا تعلم ما رأي البلاد، أبدا التقابل، في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وبيع الدين بالآخر. فإن كان الذهب الذهب لابد من شرطين، التماثل والتقاطع، وهكذا في البر شرطين التماثل والتقاطع، وهكذا البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والبر بالنعم، لابد من شرطين أن يكون متماثلين ويتقاطعان. أما إذا اختلفت الناس ثلاثة تقاطع لا هي لا هي ذنبية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بلال لما باع صاعاً لما شرى صاعاً التوظيف بصاعاً التوظيف قال أول عين الربا عين لا تكاد جمع بالدراهم مشتري الدراهم جميلة، فإن ما يجوز شيء طيب من التمر بأكثر من الرضي ولا من الذهب ولا من الفضة ولا من سائر الأنواع التي تقع في عتقها، فيشتري الرضي بشيء كثير ينزل لا يبيع الرضي ثم يشتري يريد ويبيع قدري ثم يشتري في الثمن التمر الطيب، ثم يبيع صاع صاعين صاعين رضيا صاع تمر طيب او صاع بر طيب صاع بر رضي او صاع طيب من الشيء صاع رضي، لا لاجلال بالتالي لا بد من التمر ولا بد من اقرب يدا بيد، لكن اختلف هذه الاصناف جاز التقاعد تبيع صاع من التمر صاع من الشيء لا باس هي لم يد صاع من البر صاع من مثقال من الذهب مثقال من الفضة بأكثر من الفضة غير بيد لا بأس، دولار ريال سعودي غير بيد لا بأس، من جيش استرليني بدوائر سعودية غير بيد لا بأس، بعملة خليجية غير بيد لا بأس، لا بد وفق الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الربا والصرف: وعن أبي المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف، فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. وعن ابي بكرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال يدا بيد، فقال هكذا سمعت. وصلى الله على نبينا محمد. قد حديث أبي سعيد يقول صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا منها غائب من ثالث، فلا تبيع الذهب الكعب إلا مثل مثل ولا تشكوا بعضها على بعض ولا تشكوا بعضها على بعض إلا مثل مثل ولا تشكوا بعضها على بعض. تقدم حديث بلال في شراء الصائم من التمر والنبي له عين الربا لا تفعل فيجمع من دراهم ثم ارتب من دراهم جنيبا. وهكذا حديث زيد بن أقطر وضراء بن عازم لما سألهما أبو المنهال عن الصرف كل واحد يقول اسأل هذا هو خير مني. هذه تواضع الصحابة تواضع وأرواهم وتقدموا بعضهم لبعض وأن كل واحد يفرح يقوم صاحبه بفتوى بدلا منه. لهذا قالوا جميعا أن الرسول نهى عن بيع الورق بالذهب والرجلين ورق الفضة. هذا يدل على أنه لا يجوز بيع الذهب والفضة دينا يدا بيد. هكذا أبي بكر يبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إن لم يثمن سواء بسواء فأجل لهم يشتروا فضة بالذهب كيف شاءوا وفضة بالذهب كيف شاءوا لكن يدا بيد. في اتحاد الجنس فلا بد من امرين التماثل والتقاطع يدا بيد. صار الجنس واحدا ذهب بذهب فضه فضه تمر بتمر بر بر ورز بر شعير بشعير لا بد التماثل. لا يجوز ان تبيع بذهب بدرهمين ولا دينارا بدينارين من الذهب لا بد يثمن سواء بسواء ولا بد شرط ثاني ويكون يدا بيد تقاطع لا يسمع حتى يتقاطع. أما إذا اختلف الجنس فضها بذهب أو تمر ببر هذا لا بأس به بالتفاوض يعني اختلاف الجنسين. إذا باع صاع من التمر بصاعين من الشعير أو بصاعين من البر يدا بيد فلا بأس لأنهما جنسان. أو باع 100 مثقال من الفضة بعشرة مثقالين من الذهب يدا بيد لا باس لان المعدن مختلف. كذلك اذا باع صاع من البر صاع من الشعير او بصاع من الملح يدا بيد لا باس باختلاف الجنس. هكذا اوراق اليوم العمل تقوم مقام الذهب والفضه اذا باع عمله بعمله يدا بيد فلا باس ولو اختلف من دولار واحد لا عزاء الدراهم بأربع الدراهم يدا بيد لا بأس لأن العملة مختلفة مثل ذلك. أو باع دنانير أردنية أو عراقية عشرة دنانير بخمسة دولارات أو بعشرين دولار لا بأس يدا بيد اختلاف الجنسين. أو باع مئة من الدراهم السعودية ب 50 من الدولارات أو 20 من الدنانير العراقية أو الهاشمية أو غير ذلك يدا بيد لأنها جنسة. والقاعدة إذا اختلف جاز التفاضل والاختلاف كثر لكن يدا بيد. فإذا كان الجنس واحدا فلا بد من شرطين فيتماثل عن بشرط وأن يكون ذلك يدا بيد التفاضل منه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الرهن وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. صلى الله عليه وسلم في أحد. أما بعد، هذه الأحاديث أربعة، بعضها يتعلق بالرهن، وبعضها يتعلق بالحوالة، وبعضها يتعلق بغير ذلك. الحديث الأول يدل على أنه لا مانع من معاملة الكافر بالشراء منه والبيع عليه، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي اشترى بيهودي طعاما ورهنه درعا من حديد، وثبت صلى الله عليه وسلم توفي ودعه مرهونا في طعام لأهله عليه الصلاة والسلام، اشتراه من يهودي. هذا يدل على أن لا بأس أن يشتري إنسان من يهودي أو نصراني أو غير ذلك بعض الحاجات، ولا يكون ذلك من موالاتهم ولا من محبتهم، فالموالاة المحبة والنصرة، أما الشراء منه والبيع عليه فليس من باب الموالاة فلا حرج في ذلك، ولهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الثاني يدل على أنه لا يجوز للغني أن يؤخر الدين، ولهذا قال: مضل غني ظلم، يكون عنده يسر وعلى أن ينقل أخاه ولا يوفي حقه، بل يجب عليه يبادر بقضاء الدين إذا كان قادرا، ولا ينقل أخاه ولا يؤذيه. اللفظ الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: لي الواجب يحل عرضه وعقوبته، لي هي مطلب تأخير الحق، يحل عرضه أن يقال فيه أنه مطلي وأنه تعدى علي وأنه أخر حقي، وعقوبته بالأدب حتى يؤدي الحق بالسجن أو غيره من جهة ولي الأمر حتى يؤدي الحق إذا كان مؤسرا. إنما الإنظار للمؤسر كما قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فلا ذو عسرة. أما الغني فليس له المطلب، يجب عليه الوفاء وعدم إيذاء صاحب الحق. وقوله: إذا أتبع على ملي فليتبع، يعني إذا أحيل على ملي فليحتل، هذا في قبول الحوالة إذا كان على ملي، إذا كان لك دين على إنسان وحولك على ملي فعليك أن تقبل الحوالة. قال إنسان من عشرات آلاف ريال حولك على إنسان ملي تقبل الحوالة ولا بأس. الحديث يدل على أن من أدرك مال عند إنسان قد أفلس فهو أحق به، إذا أدرك مال عند رجل قد أفلس أو رأى رجل قد أفلس فهو أحق بماله، فإن بعت إنسان على إنسان سيارة أو بعيرا ثم بان إفلاسه أن ما عنده شيء معجل فلك أن ترجع به ببيعه لو وجدته بعينه لم يتعلق بحق وغيره، بل يده بعينه فلك أن ترجع عليه. فأما إن كان قد تغير يعني زاد زيادة بينة يختلف بها الحكم ويزداد بها الثمن، أو وجدت قد رهنه أو ورث آخر أو نحو ذلك فلا حق لك. أما إذا وجدته بعينه ولم يقضي من الثمن شيئا فأنت أولى بك في الرواية الأخرى ولم يقضي من ثمنه شيئا. والرابع فيه الدلالة على الشفعة، ثبوت الشفعة في كل شيء لم يقسم، وصدق الله بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فإذا باع إنسان حصة من أرض أو بيت أو سيارة على الصحيح ولو منقول في السيارة فشريك له الشفعة، إذا كانت أرض بينك وبين إنسان أنصاب أو أرباع أو أتلاف باع حقه لك الشفعة إذا علمت على مشتري، أو سيارة بينك وبينه باع نصف على نصف اللي خص على واحد الصحيح لك الشفعة، لهذا النصف اللي باع على غيرك بالثمن الذي باعه. هذا عام يعم الأراضي يعم المنقولات في كل شيء لم يقسم، أما إذا وقعت حدود صدرت الطرق انتهت الشفعة. أنت عارفينكم إذا قسمتم صلى على طريق خصه ولبن الحدود ثم باع ما لا شفعة، لأن أنت صار مجاور صار جاء مع الفريق، إنما الشفعة في الشركة. أما لو باع طريق واحد لك الشفعة، لو تقاسمت الأرض ولكن طريق واحد طريقها واحد بينكما مشترك فلك الشفعة. الحديث

وقف دابة ناقة إسبالة يصدق بنسلها ذريتها نسلها ولبنها عروقا كذلك أو بقرة أو شاة صح ذلك لأن ما يحبس أصله ويتصدق به غلته. ثم قال لا جناح له وليها أن يأكل من المعروف غير متأثر غير متمول يعني يأكل المعروف بغير إسراف ولا يتخذ له عقارا منها ولا أموالا منها بل يأكل في مقابل تعبه عمل. ويجوز أن يعطى شيء معين عن تعبه هذا الناظر هذا الوكيل من جهة الواقف المسبل أو من جهة الحاكم الشرعي لأن الأوقاف والعناية بها تحتاج إلى تعب فإذا رضي بأن يأكل منها كفى وإن طلب أجرة جاز أن يعطى أجرة على تعب كخمسة في المئة عشرة في المئة أو شيء معين في مقابل تعب. لا بأس أن يهدي منها الفقراء والمساكين والأقارب على حسب ما ينص عليه النص الواقع يلتزم بما نص عليه الواقع مبينا في مصاريفها ويؤدي الأمانة ويحرص على النص يحفظ أصلها وينميها ويكتبها ويتقي الله في ذلك ويكون له درجة معينة أو مشاركة في الأكل منها. والحديث الثاني والثالث في قصة بيع عمر حمل عمر على فرس في سبيل الله إنسان إذا وهب شيئا صدق بشيء ليس له الرجوع به فإذا أعطى إنسان فرسا يجاهد عليها في سبيل الله أو صدق عليه ببستان أو بأرض أو ببيت فلا يرجع في ذلك ولو بالثمن لأن يعني اشتراه في الغالب أن البائع ينزل له بالثمن يستحي منه ينزل له ولا يبيعه بالمماكسة والمكاسرة فلا يبيع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتري ولو أعطاك بدرهم فإن الآية قيمتك لا في قيده والله كسب بيقين ويرجع بيقين شبه بالكلب تنفيرا من العودة تقبيحا لها فلا يرجع في هبته ولا في صدقته لأن جاء في الحديث الآية في هبته فالآية في مقيمة والآية في صدقة كذلك. الحديث الآخر لا يهل المسلم يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد سيعطي ولده. فالحاصل أنه إذا أعطى عطية أو صدق بصدقة ليس له رجوع فيها لأن خرج لله وإن كانت هبة فكذلك لا يرجع فيها. وهذا والله أعلم لأن النفوس ميالة للدنيا فإذا أعطاه من دون عوض قد يندم ويرجع فمنعه الشارع من ذلك حرم عليه الرجوع حتى لا يحصل التلاعب فإذا وهب وقبضها الواهب إن الموهوب انتهى ليس له الرجوع. وهكذا الصدقة من باب أولى لأن أخرجها لله فلا يرجع فيها لكن الوالد له الرجوع على ولده في عطية. نعم وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الرهن وغيره وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهد على صدقتي

وذهب جمع من أهل العلم إلى أنها للمعمر، إلا إذا قال لك سكناها لك الانتفاع بها، ثم إذا قال قد عمرتكها فإنها تكون له ولعاقبه. ومعنى كلام جابر سيفهمه جابر، لأنه لم يقل قال رسول الله، وإنما أخبر عن فهمه أن هذا له، أن هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث تدل على أنه متى أعمر فإنها تكون له ولعاقبه، وإذا قال هي لك ولعاقبه فهو من باب التأكيد ومن باب الإيضاح، لأن الإنسان إنما يملك مدة حياته، فإذا مات زال ملكه إلى ورثته. ولهذا قال أمسكوا عليكم أموالكم ولا تسلوها، فإنه من أمر عمره فيه الذي أمرها حي وميت ولعاقبه. دل ذلك على أن المرأة تنقل أمواله وتذهب لأمواله إلى غيره، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الواجب أن يكون على بينة وعلى بصيرة، وأن يمسكوا عليهم أموالهم حتى لا يخرج عنهم إلا عن علم وعن بصيرة بانتقالها عنه. وفي حديث ثانية عن أبي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يمنعن جار جارا أن يضع خشبه في جدار، في جوار خشبة في جدار، ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم أنا معرضين، والله لا أرمي النبي من أكتافي. معنى هذا أن الجار إذا احتاج إلى جاره في وضع الخشب على جداره فإنه لا يمنع إذا كان الجدار يستطيع ذلك. وكان الناس إلى حد قريب تتراصع دورهم في الغالب ويحتاج بعضهم إلى بعض، فإذا احتاج جارك إلى أن يضع خشبة في جدارك أو خشبه في جدارك فلا تمنعه من ذلك، الجار له حق كبير على الجار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يصلي بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، والله أصابه في ذلك العظيم. والجار يقوم والجار ينوم، فإذا احتاج جارك إلى وضع خشبه في جدارك لحجرة يقيمها أو لجريزه يقيمه وما أشبه ذلك فإنك لا تمنعه، إذا كان الجدار قويا يستطيع أن يحمل تلك الخشب، أما إذا كان ضعيفا لا يستطيع فأنت معلوم. قوله: والله لا أرمي النبي بين أكتافكم، يعني السنة، وإن لم ترضوا بها سوف أصفحوا بها وأبينها براءة للذمة. لما رأهم عنها معرضين، يعني من طبيعة البشر عدم التحمل إلزام بشيء لغيره، ولكن أبا هريرة بينه رضي الله عنه هذه سنة عن الله النبي صلى الله عليه وسلم، فلا وجه لإعرابكم، بل واجب الالتزام بها. وقال بعض أهل تفسيره: يعني إن لم ترضوا بها الجدار تضعوها على أكتافكم من باب الزجر ومن باب الوعيد، من باب التشديد عليهم ليقبلوا السنة. والأظهر هو المعنى الأول، لا تردحن بالسنة وأوفر، لأن الخشب لا يوضع على أكتاف وإنما يوضع على الجدران، فأراد بهذا بيان السنة وأن سوف يصرح بها ويعيدها ويكثرها حتى يعلمها المسلمون فينقادوا لها ويرتفق بعضهم ببعض، لأن الجار في حاجة إلى جاره إلى جاره، وفي منعه من ذلك نوع من الوحشة وربما سبب المصاربة والمقاطعة، وفي تمكينه من الانتفاع بجاره ما يسبب الوئام والمحبة والتعاون على الخير. وهكذا ما يحتاجه الجيران فيما بينهم ينبغي يكون بينهم المودة والمحبة والتعاون بالهدايا والدعوة إلى ما قد يقبل الولايم عندهم، والسلام والمبادرة بالسلام والتحفي وزيارة عيادة المريض منهم إلى غير هذا. ينبغي يكون بينهم عناية بأسباب المحبة والوئام والتعاون على الخير، وهذا من حق الجار على أخيه. وهكذا مواساة إذا كان فقيرا وجاره غني، يعتني بمواساته والحرص على سد خلته. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم من ظلل شبرا من ارض طبقه الله اياه من سبع ارضين. هذا وعيد عظيم في الظلم, وان الواجب الحذر من الظلم في الارض وغير الارض. قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامه, والله يقول سبحانه ومن يظلم منكم يذلكم عذابا كبيرا. الظلم شره عظيم وعاقبته وخيمه. ويقول الله عز وجل يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. هذا يعم الابدان ويعم الاراضي ويعم الاعراض, كما قال عليه الصلاه والسلام ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا يوم النحر, شهركم هذا في شهر الحجه, في بلدكم هذا يعني مكه. يبين شده الامر عليه الصلاه والسلام. واذا كانوا من الاراضي يقول فانهم طوقوا يوم القيامه سبع اراضين, وهذا ايضا وعيد شديد وعقوبه عظيمه. يجعل ما ظلمه من الارض طوقا له يعذب به يوم القيامه, وهذا ايضا من باب التشديد والتحذير, وان العقوبه رحيمه. نسال الله السلام. وفق الله الجميع, وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد, قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب اللقطه. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطه الذهب او الورق فقال: اعرف بغاءها وعطاسها ثم عرف حسنه, فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك, فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها, دعها فإن معها حذاءها وسقاءها, ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجد ربها وسأله عن الشاة فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. باب الوصايا وغير ذلك. صلى الله على رسوله وسلم. ما بعد, هذا الحديث الصحيح يتعلق باللقطة والضوال. النبي صلى الله عليه وسلم بين أحكام اللقطة وأحكام الضوال في هذا الحديث وفي أحاديث أخرى. أما اللقطة فهي ما عدا الضوال من الحيوانات من النقود وغيرها من قطع الأموال كالملابس والمفارش وأشبه ذلك من اللقطات. هذه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اللاقط يعرف رأسه, فإن عرفت سلمها لصاحبها, وإلا صارت لها مكلة كالوديعة, متى جاء قبل يوم من الدهر وعرفها أدعى إليه. وهل هي لإفاصها ووكاءها؟ إفاصها وعاء عن وعاء, ووكاءها رباطها إن كانت مربوطة, وعجبها إن كانت معلولة, وهكذا بقية الصفات إذا كانت منها صفات أخرى يجب يعرف صفاتها حتى يكتبها عنده ويحفظها عنده ويشهد عليها. متى جاء طالب يوم من الدار أعطاها إياه. وبين أهل العلم أن التعريف يكون في مجامع الناس, الأسواق فيها اجتماع, أبواب الجوامع, المحلات التي يكون فيها اجتماع. من له الله اللقطة, من له اللقطة, من له الدراهم, من له الذهب, من له دفعات كذا, من دون منه أن يبين الصفات. فإذا جاء من يطلب سأل عن الصفات الدقيقة والخفية, فإذا عرفها ووطها أو جاء البين عليها أعطاها إياها. يكون ذلك فيها مرتين ثلاث أكثر, كل ما كان أكثر هو أبرى للجماع وأحسن حتى تكمل السنة. بعد كمال السنة تكون لها اللقطة كسائر مالها, لكنها لا تكون مالا كليا بل مالا في حكم الوديعة, يعني في حكم الدين الذي عليه. متى جاء صاحبها يوم من الدهر وعرفها أدها إليه كان لها مال. وما نمى منها كأولاد, كمال ما نمى من الربح أو من أولاد الشاة ونحوها فهو لها, وليس لصاحبها إلا الأصل بعد السنة. ما نمى بعد السنة من أرباح أو أولاد الشاة ونحوها هو اللاقط المتقن بعد صاحبها, لأنها ملك من أموها له. وهكذا الشاه حفظ حفظ النقود يعرفه سنه كما الحديث الاخر من اراه ضاله فهو ضال ما لم يعرفها يعرفها سنه لانها لا تدفع عن نفسها فيبني اجناد السجاده والوساده واشباه ذلك لا بد من تعريفها فان عرفت والا فهي لك ثم هو بالخيار ان شاء باعها واحفظ صفاتها وان شاء جعلها من نواها كان دخل غنم جعلها مع غنم اذا كان الوقت قصر ولا فيها كلفه تبقى مع الغنم وان شاء امنها قيمه عدل واصلتها الخبره واكلها ان كان اكلها اصلح من بيعها ويضبط الصفات ويحفظها ومتى جاء طالبها من الدار ادها اليه والتعريف سنة كاملة في النقود لأن الشاعة ونحوها لا تدفع عن نفسها سواء كان من المعز أو من الأطفال ذكر أو أنثى لا يدفع عن نفسه فهي له أو لأخيه فيأخذها إن شاء لعمل نفسه عليها أقوله. وإن لم يعمل نفسه تركها لكن أفضل له يأخذها ولم يخذها لأنها تضيع أما الإبن ونحوها لا يتقطع بل يدعوها لأنها تلج الناس وتأكل شيء حتى يجدها ربها وتنفع نفسها من الذئب ونحوه فلا عليها خطر فإن كانت في محله خطر ذكر أهل العلم أنها تؤخذ والسلم لولي الأمر حتى يحفظها مع ابن المسلمين وإن كان محل ليس بخطر بل فيه الشجر وفيه الماء ولا شيء خطر تركها لأن الرجل قال دعها كلام النبي محمول على أنها في أرض تستطيع أن تعيش فيها فيها الماء وفيها الشجر أما في أرض مشبعة فيها الأصول والنمو وفيها الصفراء لا يؤمن عليها في أرض لا تؤمن فإن قواعد الشرع تقتضي أن يأخذها ويسلمها لولي الأمر أمير البلد أو حاكم المسلمين مشروع من جهة الضوال حتى يجعلها مع أهل المسلمين أو يبيعها أو يحفظ منها لمن يعرفها ويعرف صفاتها أو سامع ومثل البقر مثل ابن البقر أشبه ما يرسم لا يدفع عن نفسه أما إذا يدفع عن نفسه كالحمار وأشباه ذلك فإنه حكم الشاة يباع أو يجعل مع الرعية التي عندها كان خصم حتى يجده ربه أو يباع ويحفظ ثمن الصفات فإذا جاء طالب عرضها أبقى طاغية ويعرف وكي الشاة وفق الله جميعا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوصايا وغير ذلك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم قال ابن عمر فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا ووصيتي عندي. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما تراه وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر يا رسول الله؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن قولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذا الباب في الوصايا وغير ذلك كل الثلاثة متعلقة بالوصايا. الحديث الأول هو صلى الله عليه وسلم: ما حق من مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصية مكتوبة عنده. هذا يدل على تأكد الوصية إذا كان له شيء يريد أن يوصي فيه. فما حق من مسلم ليس من حقه هذا، ينبغي أن يبادر. وهذا يختلف، قد يكون سنة فقط وقد يكون واجبا. فإذا أحب أن يوصي بالثلث أو بالربع أو بالصدقات استحب له أن يكتب ذلك حتى لا ينسى ويضيع. أما إن كان الذي عليه شيء واجب كالديون للناس ليس عليها وثائق أو رهون أو حقوق أخرى لازمة له وليس عليها وثائق، يلزم أن يوصي بها حتى لا تضيع، من أجل وجوب أداء الحقوق إما يعجل بقضاء هذا وهو حي، وإما يوصي بها حتى تسلم لأهلها بعد وفاته. وهذا من محاسن الإسلام، محاسن الشريعة، الحث على العناية بما الإذن المؤمن أن ينتفع به بعد وفاته، ولا يتساهل، لأن الموت يأتي بعده، فينبغي أن يأخذ بالحيطة بما يحب ويتقرب به إلى الله، وما يحب أن يوصي به أقاربه أو الفقراء أو غير ذلك. ومن ذلك ما يتعلق بالديون والعقود التي عليه الناس، فإن هذه أمور لازمة يجب عليه أن يؤديها وأن يفعل الأسباب التي تقتضي أداءها من الوصية بذلك، أو إنجاز صرفها في حياته وتسليمها لأهلها. وفي فضل عمر ومسارعته ومرته ليلة من سمع الحديث إلا وصية مكتوبة، يدعى فضله رضي الله عنه أنه كان يسابق إلى ما سمع من الخير، وكان مكثر الناس اجتهادا في العبادة حصل عليها رضي الله عنه. والوصية ما يعهد الإنسان إلى غيره بعد الموت، وهذا وصية وشبه الشيء المقرر المؤكد، فالأوصى بهذا أكد به، لأن وصاهم به ليأكد عليهم به وألزمهم. فالوصية أمر مؤكد يؤكد الإنسان بعد وفاته ويعهد به بعد وفاته إلى غيره. والحديث الثاني عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، هو أحد عشر المسلم لهم بالجنة رضي الله عنه،